السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل أيها الأحبة ما وقفنا عنده من الكلام على تلخيص فقه الفرائض للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وعندنا في هذا اليوم شروط الإرث وموانعه. وقبل الحديث عن هذه المسائل، نود مراجعة ما سبق من الدرس الماضي تذكيراً لما نسي وتثبيتاً لما اضطرب فيه بعض الإخوة في بعض المسائل التي قررها المصنف رحمه الله تعالى. ذكر المصنف قبل ذلك أسباب الإرث، ثم قال: أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. المصنف هنا يريد، بارك الله فيكم، أن يبين لك ما هي العلاقة بين الحي والميت. هذا الميت الذي مات، ما الذي يربطه بالحي الذي سيرثه بعد موته؟ ليس كل من كان إنساناً أو بشراً يرث الآخر، هناك أسباب توجب هذا التوارث بين الميت وبين الحي. قال لك الأول: النكاح. فقال: النكاح عقد الزوجية الصحيح. إذن لابد أن يكون عقداً صحيحاً، أن يتوفر فيه الأركان والشروط ونحو ذلك. ثم استثنى الزواج الفاسد، وهو الذي كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه الذي كان عليه جمهور أهل العلم. أما النكاح الباطل فهو الذي أجمع أهل العلم على بطلانه، كزواج الأخت من أخيها، أو أن يتزوج الأخ من أم زوجته ونحو ذلك. هذه كلها أنكحة باطلة. أما النكاح الفاسد فهو الذي فيه خلاف بين أهل العلم، النكاح بلا ولي. إذن يدخل في هذا السبب النكاح الصحيح. فإذا كان عقد نكاح صحيح هنا تحقق هذا السبب، ويرث الرجل أو يرث الزوج من زوجته. وأيضا هناك مسألة، بما أننا ذكرنا عقد النكاح، أيضا هذا الزوج لو كان مثلا يريد أن يضر بزوجته فيطلقها ليمنعها من الميراث، فأهل العلم هنا يقولون إذا كان مرضه مخوف، أي أن هذا المرض في الغالب أنه يموت منه، مثال ذلك عافانا الله وإياكم السرطان، الإيدز أو نحو ذلك، أو جلطة في الدماغ، الغالب أن مثل هذه الأمراض إذا أصيب بها الإنسان أنه لا يسلم، الغالب أنه لا يسلم، وقد يسلم بعلم الله عز وجل. لكن عندما أصابه السرطان مثلا وعنده أموال كثيرة، قال: أريد هذه الزوجة، نكدت علي حياتي وفعلت بي كذا وكذا وأضرتني وآذتني ونحو ذلك، فأريد أن أطلقها لكي لا ترث. فهنا يقول العلماء أنها ترث وإن طلقها، يعامل بنقيض قصده. أما إذا كان مرض غير مخوف، ضرسه يؤلمه، عنده زكام، عنده حساسية من كذا أو كذا، هذه أمراض عادية، يعني غير، يعني لا نعلم أحدا إلا ما ندر أنه إذا اشتكى من بعض الأشياء أنه يموت، إنما هذه أمراض تأتي وتذهب، أمراض تأتي وتذهب. فهنا إذا طلقها فهذا يعلم من حاله أنه لا يريد أن يضر بالزوجة. إذن السبب الأول عقد النكاح الصحيح. قال: بمجرد العقد، بمجرد العقد منذ أن يحضر الولي والشاهدان والزوج إيجاب قبول انتهى. هنا يجب على الزوجة إذا توفيت أن يرثها هذا الرجل أو العكس أو نحو ذلك، بمجرد العقد كما ذكرنا علي بن مسعود، ثم ذكرنا أيضا أن أحدا من قبيلة أشجع سمع بن مسعود ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والنسب القرابة، وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، والولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. الثاني ذكر النسب والقرابة، هذا الميت ما وجه ارتباطه بهذا الحي؟ عمه، خاله، أبوه، أمه، أخوه، أخته، ابن أخته، وهلم جرة، هناك نسب بينهما، وهذا النسب ليس على إطلاقه بل مقيد كما سيذكره المصنف. ثم ذكر الولاء، ما هو الولاء؟ الولاء هو نسب أو نعمة تكون بين المعتق والمعتق، سببها العتق. معنى ذلك أن الرجل يملك أمة أو يملك عبدا ثم يعتقه، الآن قد من عليه بالعتق، أخرجه من حيز العبودية إلى حيز الحرية، كما أن الأب أخرج أو تسبب بإخراج الولد من حيز العدم إلى حيز الوجود. فهنا علاقة بين هذا العبد وبين سيده الذي اعتقه. قال: وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. هذا الرجل الذي اعتق ثم مات، هذا الذي كان عبدا وكان رقيقا مات وخلف أموالا وليس عنده ولد ولا والد ولا زوجة ولا شيء يرثه هذا الذي اعتقه. وعصبته، عصبت من؟ عصبت هذا السيد المن؟ المعتق، ابنه، ابن ابنه، أبوه، جده ونحو ذلك. وهنا الإرث يكون بالتعصيب كما سيأتي بيانه. ثم قال: أقسام القرابة، وهذا الذي حدث فيه كثير من الإشكالات. قال: أقسام القرابة باعتبار جهاتهم. الجهات لابد أن تعرفها جيدا، خاصة في الفرائض، أنه يترتب عليها مسألة التعصيب أيضا، أنه قد تزدحم العصوبة، ابن وابن ابن وعم وابن أخ شقيق، هذه كلهم قرابة، ليس كذلك؟ من تقدم؟ هنا يأتي الجهات والقرب. قال: أقسام القرابة باعتبار جهاتهم. ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصول الميت، وفروع الميت، وحواشي الميت. قال: فالأصول من تفرع الميت منهم، الميت تفرع من هؤلاء كالآباء والأمهات، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين. الآن هذا واضح، كل من يناديه الميت بأبي، أمي، جدي، جدتي، هؤلاء أصوله، أصول الميت. لكن هناك أصول أو هناك أصناف أو رجال أو نساء ظاهرهم أنهم أصول، لكنهم لا يدخلون في الأصول بل يدخلون في ذوي الأرحام. من هم؟ قال: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم. الآن الأم من ماذا؟ من الأصول. أمها نحن أعدنا حتى تثبت، أمها من الأصول، أمها من الأصول، وهكذا حتى تصل إلى حواء. واضح؟ كلهم هؤلاء وارثون، لكن لا يوجد، لكن من باب المبالغة في ذلك. الأب من الأصول، الجد يعني جد يعني والد أبي أصول، جد الأب، هكذا حتى تصل إلى آدم. إذا دخلت أنثى في أم الأب أو أبي الأم، عفوا أبي الأم، عندنا الأم أم الميت، لا شك أن عندها والد، قد يكون هذا الوالد على قيد الحياة، هل هذا يرث؟ لا يرث. لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى. ما معنى أدلى؟ أي الاتصال بينهما فيه أنثى، واضح؟ خالد أمه زينب وأبو زينب عمر، عمر لولا زينب ليس له علاقة به أبدا، واضح؟ لكن زينب هي التي ربطت بين خالد وبين عمر، هي التي ربطت، هذا ابنها وهذا أبوها، فأصبح جده من أمه، هذا من ذوي الأرحام، لا يرث، له ميراث خاص إذا فقد الأصول والفروع والعصوبة ونحو ذلك، له ميراث آخر ذكره المصنف في آخر جملة من هذا الكتاب. قال: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبي الأم، واضح؟ اثنين: كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم، واضح؟ الآن هذا نفس المثال تماما، خالد وزينب في النصف وعمر، قلنا أن عمر لا يرث خالد، لا هذا يرث ولا هذا يرث، يعني إن مات هذا أو مات هذا، هذا خالد أو عمر، عفوا عمر الجد، عنده أم، جدة هذا الولد جدته، لكنها لا ترث، حال بينها وبين الميت أنثى وذكر، هي هذه الأنثى زينب منعت عمر فتمنع من فوقه من باب أولى. ثم قال: والفروع من تفرعوا من الميت، هؤلاء هم الفروع الذين ينادونك يا أبي أو يا جدي، هؤلاء كلهم فروعك، ابنك وابنه، بنتك وابنها، حال بينه وبين الميت أنثى، انتبه، الابن وابن الابن ونحو ذلك. قال: كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى. ما معنى أدلى حسن؟ أحسنت، حصل بينهما اتصال، ما الذي يتصل، ما هو الاتصال الذي أوصل هذا بهذا، هذا الإدلاء، أدلى به كالذي يعني كالوسيلة والواسطة الذي توسط بين هذا الرجل وهذا الرجل أو هذه المرأة وهذا الرجل أو نحو ذلك، ما العلاقة بينهما، هذا الرجل أو هذه المرأة. قال: إلا من أدلى بأنثى مثل ابن البنت وبنت البنت فمن ذوي الأرحام، ذوي الأرحام لهم حالة خاصة. ثم قال: من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة الحواشي، من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين. من هم الحواشي؟ فروع الأصول، فروع الأصول، الأصل من هو؟ الأب، ابنه يصير عم الميت، هذا من الحواشي، الأم من الأصول، صحيح؟ أخوها، ليش؟ خال الميت من ذوي الأرحام، حال بينه وبين الميت أنثى، احفظ هذا تماما، واضح؟ قال: كل ذكر وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين، كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم، كل واحد بينه وبين الميت أنثى لا يرث إلا صنف واحد، من هم؟ الإخوة لأم. خذها قاعدة دائمة اكتبها، الإخوة وارثون، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، الأخ يرث إلا إذا لم تتوفر فيه الشروط، منعه مانع أو منعه حجبه أحد أو نحو ذلك أمر آخر. لكن ليس كل الجدات يرثون، ليس كل الأجداد أيرثون، مثلا كالجد لأم ما يرث، واضح؟ أم والأعمام مثلا العمة لا ترث، العم يرث، لكن الإخوة أخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق يرث، أخت لأب، أخت لأم، أخت شقيقة ترث، واضح؟ كلهم يرثون. قال جميع الإناث، كل الحواشي الإناث لا يرثون، من هم؟ العمات، سوى الأخوات مثل بنت الأخ، بنت الأخ. الآن الأخ من الحواشي بنته لا ترث، ابنه يرث، ابن عمي، ابن عم الميت، الآن هذا العم، عم الميت عنده زينب وعمر، زينب لا ترث، كل جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة، وهذان الصنفان من ذوي الأرحام، هذه زينب لا ترث، هذا عمر يرث لأنه ابن عم الميت، واضحة؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: شروط الإرث، شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، مثل إلحاقه، مثال إلحاقه بالأموات المفقود إذا مضت مدة انتظاره. الثاني: تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء، مثال إلحاقه بالأحياء الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح، وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم تتحقق أن موته أو لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه. وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين إيش؟ متوارثين. مات، أنا عندي في خط اليد، مات ولم يعلم أيهما أسبق موتا. مثاله أن يموت بهدم أو غرق أو حريق أو حادث أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق موت المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده. الثالث: العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء، بأن نعلم أن هذا الوارث أن هذا يرث الميت لكونه زوجه أو نحوه. طيب، هنا ذكر المصنف شروط الإرث، وهذا العلم الفرائض كما يقال علم ثلاثي، شروطه ثلاثة، موانعه ثلاثة، أركانه ثلاثة، كل شيء فيه غالبا ثلاثة. قال: شروط الإرث ثلاثة، هذه الشروط تتعلق بالميت والوارث والعلاقة بينهما. أولها أن نتحقق من موت ماذا؟ المورث صاحب المال، لا بد أن يكون ميتا وفارق الحياة، لا بد أن يكون ميتا قد فارق الحياة. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ قوله جل وعز: إن امرؤ هلك، فاشترط الله عز وجل أن يكون هالكا، إن امرؤ هلك، والأصل أن بقاء المال للحي، أما الميت فلا يملك، أما الميت فلا يملك. إذن شخص فارق الحياة وجاء الطبيب الشرعي وفحصه فوجده قد فارق الحياة، هنا تحققنا من موته، وهذا أمر واضح ظاهر. الإشكال يرد في من لا نتمكن من التحقق من موته. شخص أمامنا مات فارق الحياة، لا يتحرك، ليس هناك نبض، ليس هناك نفس، انتهى، هذا رجل هلك. لكن شخص خرج إلى سفر، ركب البحر، خرج إلى الحرب، ثم لا ندري ماذا حل به، هذا ما حكمه؟ هل منذ أن يخرج إلى الحرب نقسم الأموال، يغتنم أهله الفرصة، ها فلان ذهب إلى الحرب نقسم هذا الميراث؟ لا، ينظر في أمره. في زمن عمر بن الخطاب ينتظر هذا الرجل 4 سنين، أنه في الغالب أن مثل هذا الوقت لا يرجع. أما اليوم فلا يقال ينتظر 4 سنوات، لماذا؟ لأنه يستطاع ويتمكن الإنسان من التحقق من الشخص، فنقول مرجع هذا إلى القاضي، مرجعه إلى القاضي الذي هو نائب ولي الأمر، يرجع إلى القاضي، ينظر. شخص مثلا ذهب إلى الحد الجنوبي يقاتل هؤلاء الحوثة الفجرة ففقد، يعني هناك طريقة يمسح بها، تمسح بها المنطقة ويرى جثته أو نحو ذلك، وقد يكون أسيرا، قد هناك تكون معلومات استخباراتية، يعلم هل هذا الرجل قبض عليه، هل هو في السجن أو نحو ذلك، هذا ينظر في وضعه. أيضا هناك اتصالات، هناك استخبارات، هناك أجهزة أمنية تتمكن من رصد الأموات والأحياء، فهنا يرجع إلى ولي الأمر فينظر، يعني هذا هل يعد من الأموات أو لا. ركب شخص مسافر، ركب السفينة، غرقت هذه السفينة، طيب لا يحكم مباشرة بموته، ينظر، قد يكون ركب قاربا، قد يكون تمسك بشيء وذهب إلى جزيرة أو إلى نحو ذلك، يبحث وينظر في أمره. فإن غلب على الظن أنه فارق الحياة وأنه في حكم الأموات، هنا تقسم أمواله وتتزوج امرأته ونحو ذلك. إذن هذا هو الشرط الأول، أو هذا ماذا؟ السبب الأول، لا بد أن يكون الميت أو أن يكون المورث ميتا قد فارق الحياة. الشرط الثاني من شروط الإرث أن يكون الوارث حيا، أن يكون الوارث حيا، لماذا؟ لكي يتمكن من تملك المال، لأن الميت لا يملك والحي يملك، والدليل قوله جل وعز للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب، اللام هنا للتمليك، والحي هو الذي يملك. واضح؟ واضح الدليل ووجه الدلالة؟ أن الله عز وجل يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب، اللام في للرجال واللام للنساء كلها لام التمليك، إذن لابد أن يكون حيا حتى يملك. فهنا عندنا 3 أحوال، أن يموت المورث ويبقى الوارث، نتحقق من موت المورث ونتحقق من حياة الوارث، فهنا يرث، هذا لا إشكال فيه. ثانيا أن يموت المورث الميت، هذا الذي المورث ثم يموت بعده الوارث ولم تقسم التركة بعد، وهذا كثير. هذه تسمى بالمناسخات، هذه المناسخات. مات زيد رجل كبير ثم لم تقسم التركة، التركة مثلا مزرعة كبيرة جدا، فقال أبناؤه لا نريد أن نبيع هذه المزرعة، نريد أن نزرع منها وننتج منها ونبيع ونحو ذلك، أو شركة أو مؤسسة أو عقار أو نحو ذلك. ثم مات ابنه زيد، ثم مات ابن زيد، مات كل هؤلاء الثلاثة ولم تقسم التركة. هذه المناسخات، ينتقل المال من هذا إلى هذا، هذا يرث هذا وهذا، تقسم على هذا التقسيم، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال إن لم يكن الوارث قريب في نفس درجة أو منزلة أو سلسلة الوارث، ابن ابن ابن ونحو ذلك، هذا أمره سهل. الإشكال دائما يأتي في ابن عمه أو أخت شقيقة أو نحو ذلك، تختلف هذه الحسبة، ولهذا لم يذكرها المصنف هنا. الثالث ما هو؟ إذن الأول ماذا؟ نتحقق موت الوارث وموت المورث. الثاني تحققنا من موت المورث، ثم بعد مدة طويلة مات الوارث، هذه تعرف المناسخات. الثالث أن يموت المورث ثم يموت بعده مباشرة، أو يموت الاثنان في وقت واحد. ماذا نفعل هنا؟ مثال ذلك، خرج الأب والابن إلى مكة، وهم في الطريق جرى عليهم حادث سير وتوفيا جميعا، والأب عنده 5 مليون ريال والابن ليس عنده ولا شيء، هل يرثه؟ نعم. هل يتوارثان؟ ها ليش يا شيخ؟ 5 مليون تضيع الولد هذا؟ الصحيح كما ذكرت أنه لا توارث بينهما، لا توارث بينهما، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أنه سيصبح إشكال عظيم. لا ندري من مات قبل، رجل خرج أيضا هو وابنه في البر، أو خرجوا في سفينة، أو مثلا وهذا يحدث كثيرا الآن في هذه الثورات اللامباركة، مثلا يأتي قصف على منزل من المنازل فيسقط المنزل على من فيه فيموت كل من فيه، الولد والزوجة والأب والأبناء والأطفال، جراء هذه الصواريخ وهذه القنابل التي تقصف بها، يقصف بها هؤلاء الأبرياء. فهنا نحن لا نتكلم عن مسألة ثورة أو لا، نتكلم عن مسألة الإرث بين هؤلاء إذا ماتوا. هنا لا نورث أحدا، لا نورث أحدا، لأننا نجهل وقت ما تحققنا من موت الوارث وحياة، ما تحققنا من موت المورث وحياة الوارث. يقول العلامة ابن عثيمين: فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت المورث، وهنا الشرط غير موجود، إذن لا توارث. وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو أيضا أهون وأقطع للنزاع على القول الأول، عفوا، قال على القول الأول سيكون نزاع. ما هو القول؟ أنهم يتوارثون. قال على القول الأول سيكون نزاع إذا كان أحد الذين غرقوا يملك الملايين، واضح؟ إذا تحققنا نقول لا بأس، واضح؟ ممكن نتحقق الآن في هذا العصر؟ ممكن. الطب الحديث الآن في تطور، فيعرف أن الإنسان فارق الحياة في الدقيقة كذا وكذا، انقطع نفسه وفاضت روحه، ثم يأتي شخص ينازع في نفس السيارة الحادث، ينازع ثم مات بعده بخمس دقائق يرث. تحققنا إذا تحققنا. أما إذا جاء التقرير من أمن الطرق أو من الهلال الأحمر أو من المستشفى أو من الطبيب الشرعي أو نحو ذلك من المتخصصين تقرير يثبت أن هذا مات قبل هذا، نقول توارث. أما إذا جهلنا نقطع النزاع فلا توارث. واضح؟ هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قال: العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجة أو قرابة أو ولاء، بأن نعلم أن هذا يرث من الميت لكونه زوجه ونحوه. هذا ما هو؟ هذا بعينه السبب الثالث، هو الشرط الثالث، أن نعرف القرابة. واضح؟ العلم بالجهة أصل فرع من ذوي الأرحام معتق ونحو ذلك، نعرف الجهة التي أوجبت الميراث بين الميت والحي. ثم قال رحمه الله تعالى: موانع الإرث. قال: موانع الإرث أيضا ثلاثة: اختلاف الدين والرق والقتل. فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة. فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، وهكذا. انتقل الآن إلى بيان موانع الإرث. فقد تتوفر الشروط وتتحقق الأركان، وارث مورث وإرث تحقق، أيضا تحقق أن هذا قريب لهذا، هذا والده وهذا ابنه، تحققت الشروط. لكن هنا ثمة موانع، ما هي؟ ثلاثة، ولهذا نظمها الرحبي رحمه الله تعالى بقوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: الرق، اختلاف الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف ديني. الرق، اختلاف الدين، والقتل. بدأ رحمه الله بالمانع الأول وهو اختلاف الدين. وأصل هذه المسألة وأصل هذا المانع قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذا اختلف الدين فلا توارث. فعندنا هنا أن الكافر إذا مات المسلم فإن الكافر لا يرثه بإجماع أهل العلم، هذا مجمع عليه. عندنا مسلم وعندنا نصراني، هذا الولد المسلم أبوه نصراني، مات المسلم لا يرثه قولا واحدا، الإجماع منعقد على أن هذا الكافر لا يرث. الثاني أن المسلم إذا كان له أب أو أم كافر أو كافرة، فجماهير أهل العلم وأرباب المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه أيضا لا يرث، فالجمهور على أنه لا يرث، وهناك قول آخر إلى أن المسلم يرث الكافر والعكس، أن المسلم يرث الكافر إذا مات، لكن ليس هناك عكس الذي هو الأول الذي هو بإجماع أهل العلم، وهذا الذي يميل إليه ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ورد عن بعض الصحابة. ولهذا قال ابن القيم قال: وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء أنه لا يرث المسلم، أو عفوا الكافر لا يرث المسلم. وقال النووي: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن مسيب ومسروق وغيرهم. وقال ابن القيم: وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف، فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث، كما لا يرث الكافر المسلم، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة. وقال الطائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر دون العكس، وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن حنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق والأجدع وعبد الله بن مغفل ويحيى ابن يعمر وإسحاق بن راهويه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: نرثهم ولا يرثون، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. أحكام أهل الذمة، المجلد الثاني، صفحة 53 بعد 800. وقال أيضا: قال: والذين منعوا الميراث من هم؟ الجمهور. قال: والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو عمدة من منع ميراث المنافق والزنديق وميراث المرتد. قال شيخنا: وقد ثبت، من شيخه؟ ابن تيمية. وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري الزنادقة والمنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون. المنافق كافر؟ كافر، بل هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشد من الكافر، بل هو في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك أجرى النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام عليه. وقال أيضا: هو أكثر عالم من العلماء والأئمة الذي أطال النفس في هذا الباب. قال: فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر، المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي، فإن لفظ الكافر وإن كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أو بعض أنواع الكفار، كقوله جل وعز: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين وكذلك المرتد، فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق، ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقضي ما فاته، لم يقضي ما فاته من الصلاة، وإن أسلم المرتد ففيه قولان. إذن يفرقون بين المرتد وبين الكافر، وأيضا ذكر أطال النفس في هذا الباب. والصحيح ما هو؟ يرث الصحيح بارك الله فيكم والأسلم والأحوط وقول جماهير أهل العلم أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، لأن الحديث صحيح صريح لم يخصص. استدلوا بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا أولا فيه كلام، فلا يرتقي لمعارضة ما في الصحيحين. ثانيا هذا لفظ عام، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه في كل شيء، وهذا خاص في الميراث، فهذا لا يخصص هذا، واضح؟ وأما أيضا حتى المرتد الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية أو المنافق عفوا، المنافق فإذا كان الشخص يظهر النفاق فهذا يحكم بكفره، أما الذين لم يورثهم النبي عليه أو الذين ورثهم النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين مثلا، هؤلاء لم يظهروا خلاف ما يبطنون، بقوا على نفاقهم، لكن بعض المنافقين يظهر نفاقه، يظهر نفاقه، فالصحيح أنه لا توارث، ينقطع الميراث بينهما، مات رجل نصراني وابنه مسلم فلا يرث هذا الابن مثلا. وجدنا هلك رجل نصراني وعنده ابن فلا يرثه، واضح؟ طيب، وأيضا لا يتوارث أهل ملتين شتى، مثال ذلك اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، والمجوسي لا يرث النصراني، وهكذا اليهودي يرثه اليهودي والنصراني يرثه النصراني. طيب ما علاقتنا نحن باليهود والنصارى؟ إذا تحاكموا إلينا حكمنا لهم بهذا، قد يتحاكموا إلينا، مثلا في مصر يوجد نصارى، الأقباط كثر هناك من قديم الزمان، لو تحاكموا إلى فقهاء الإسلام نقول النصارى بينهم وبين بعض نورثهم، أما لو كان رجل وثني ورجل نصراني فلا توارث بينهما، رجل يهودي ورجل نصراني فلا توارث بينهما، واضح؟ طيب، قال أيضا وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين. قبل ذلك قال اختلاف الدين مانع من الجانبين، ما معنى الجانبين؟ مورث ووارث، يعني لو وجد الوارث مخالف لدين المورث الميت لا يرث، والعكس لو كان هذا الرجل الميت أو الرجل الثاني حي لا يرث، يعني لا يرث ولا يورث من الجانبين، واضح؟ قال وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين. الرقيق هو المملوك العبد، هو لا يوجد الآن، وأيضا فإذا لم يكن موجودا لا يعني هذا أنه لا يدرس ولا يعني يبحث، وهذا في الحقيقة للأسف أن كثيرا من الطلبة إذا جاء إلى هذه الأبواب يتركها، قل رقيق اليوم لا يوجد فلماذا أبحث في هذه المسألة أو نحو ذلك، لا، لا بد أن تبحث ولا بد أن تعلم أنه لا بد أن يبقى هذا العلم يتلقاه الناس جيلا بعد جيل، لا بد أن يبقى وأن يحفظ، لا أن يدرس ويندرس ويذهب وينسى. ما الدليل على أن العبد المملوك لا يرث؟ قوله جل وعز يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اللام هنا لماذا؟ للذكر، للذكر تمليك، والعبد لا يملك فإذا لا يرث. العبد هو نفسه وماله لسيده، هو وماله، إن كان يملك مالا إن كان عنده شيء من المال هو لسيده، واضح؟ ف فإذا مات هذا العبد أو عفوا مات أبو هذا العبد مثلا وهذا ابنه، فإن المال هل ينتقل إلى العبد ولا ينتقل إلى السيد؟ ينتقل إلى السيد، والسيد أجنبي عن الميت، فكيف يرثه؟ لا يرثه، أجنبي عن الميت. قال وهو مانع من الجانبين، إن مات العبد أصبح مورثا فماله أصلا لا يذهب إلى أبيه مثلا أو أمه، لا يبقى لسيده، يبقى لسيده لأنه لا يملك. من باع عبدا كما قال عليه الصلاة والسلام وعنده مال فماله للمبتاع، واضح؟ فالعبد لا يملك، كل ما في يد العبد هو لسيده، إذا مات العبد رجع المال إلى سيده، إذا مات أبوه أو أخوه أو عمه هنا هذا العبد كأنه غير موجود وغير داخل في الميراث، لأنه حصل له مانع من الموانع وهو الرق. قال المصنف أما القتل فهو إزهاق الروح، والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمدا أم غير عمد، وسواء كان مباشرة أم غير مباشرة أم بسبب، وهو مانع من جانب واحد، جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، أما المقتول فيرث من القاتل، مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ. أما القتل بحق فلا يمنع من الإرث، مثل أن يقتل مورثه قصاصا فيرث منه حينئذ. ما معنى القتل هنا؟ الوارث يقتل المورث ليستعجل المال. شخص عنده من الأموال ما لا يحصى وبلغ 80 سنة وهؤلاء ما زالوا ينتظرون الورثة، الرجل وصل 90 سنة وما زال هؤلاء ينتظرون، متى تغادر؟ الرجل لعله متمسك بالحياة، فتضجر أحد الأبناء قال نريد المال بسرعة، نريد أن نضع السم للأب حتى يموت ونرثه في ثاني يوم. إذا قتل مورثه حرم من الميراث، قوله عليه الصلاة والسلام ولا يرث القاتل شيئا، أي قاتل مورثه. كنت أشرح لبعض الطلبة قديما قبل 10 سنوات تقريبا، فكنت أقول له القاتل لا يرث، ثم ذهب بعد الدرس بعد يمكن ثاني يوم اتصل بي يقول لو قتل جاره، يعني هو يظن أن كل من قتل لو كان أجنبيا، لا، المراد به بارك الله فيكم أن يقتل مورثه. أما لو أن هذا الرجل تشاجر مع جاره مثلا وقتل جاره ثم دخل السجن ثم مات أبوه يرث، ليس هناك علاقة، هذه معصية وهذا ذنب قبيح عظيم شنيع لا علاقة له بالميراث. هنا علينا أو يهمنا ما يتعلق بقتل الوارث لمورثه، الابن يقتل أباه لكي يستعجل الميراث. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام ولا يرث القاتل شيئا، وأيضا للقاعدة الفقهية التي تقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والعجيب أن السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر يقول أن هذه القاعدة الخارج منها أكثر من الداخل فيها، بل قال لا يوجد في هذه القاعدة إلا مثال واحد فقط، ما هو؟ قال أن يقتل الوارث مورثه. انظر ماذا يقول، يقول إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصورة الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخل فيها، بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل للإرث. هل كلامه صحيح؟ هو يقول لك قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه القاعدة لا تنطبق إلا على مثال واحد، ما هو؟ الميراث. هل كلامه صحيح؟ في أمثلة عندكم نرد على السيوطي؟ في أمثلة؟ فتش هنا. أحسنت. لكن هو يقول يعني في الميراث، نقول هذه داخلة في باب واحد، وهذا أيضا من الأمثلة أن الإنسان، لكن هذا ليس تعجل، هو يمنع، لكن يريد أن يتعجل شيئا يكتسبه، مثلا أجر أو مال أو أي شيء، يتعجل الأجر، يتعجل المال، يتعجل ماذا نفعل به؟ نعم، الذي يشرب الخمر في الدنيا يعاقب بحرمانه في الآخرة، لكن أريد مسائل فقهية. طيب، مثال: من ذبح أضحيته يوم العيد قبل الصلاة لكي تكون أول ما يؤكل، ماذا يفعل؟ شاتك شات لحم، تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، قال عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم. نعم، هي تؤجر عليها، يحل أكلها كلها هنيئا مريئا، لا بأس، لكنها لا تعد ولا تأخذ أجر الأضحية، لأنك تعجلت في ذبحها قبل وقتها. مثال ثاني في الجهاد: الذي يأخذ المقاتل الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ماذا يسمى؟ الغلول. ماذا يفعل؟ يعاقب بحرمانه. عند الحنابلة يحرق ماله إلا الشيء المحترم أو نحو ذلك، يحرق أو كل شيء محترم، المصحف أو السيف أو كذا، تحرق ثيابه أو نحو ذلك، عوقب بحرمانه. الفارس له سهمان، والراجل له سهم في الجهاد، تقرأونه في كتب الفقه. هنا يعاقب، لا يؤخذ من الغنيمة شيء، لأنه تعجل قبل أوانه. أيضا في باب الاعتقاد، وهذا أولى وأهم، الشفاعة: من طلب الشفاعة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام حرمها يوم القيامة، أنه أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله. ومن طلب الشفاعة من الأموات والنبي عليه الصلاة والسلام ميت، إنك ميت، إنهم ميتون، فقد تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. واضح؟ إذن كلام السيوطي صحيح؟ ليس بصحيح وليس بدقيق، وفاته الكثير من هذه الأمثلة. إذن من تعجل موت مورثه عاقبناه بماذا؟ عاقبناه بالحرمان، نقول ليس لك شيء من الإرث. بل ماذا نفعل؟ نطالبه بإيش؟ بالدية، صح؟ لو أن الإبن قتل أباه، نقول الدية، تؤخذ الدية من هذا الإبن وتوزع على ماذا؟ توزع على الورثة. الآن هو يريد أن يأخذ 100,000، جاءته 100,000 في ظهره، جاءته 100,000 في ظهره دية على سبيل المثال يعني، فهنا نطالبه بالدية. أما إذا كان المصنف ماذا يقول؟ سواء كان عمدا أم غير عمد، وفي الحقيقة أن غير العمد هو الخطأ، والخطأ يرث، لكن عليه الدية. مثال ذلك: زوج مات وعنده أموال كثيرة، وابنه صغير عمره 2 أو 3، أيضا هذا نسينا ما تكلمنا عنه قبل قليل أنه يلحق بالأحياء. الآن مثلا نرجع إليه بعد قليل، الآن عندنا رجل مات وعنده ابن طفل صغير عمره 2، هل يرث؟ يرث، فلأولى رجل ذكر، هذا ذكر فيرث، خلافا لما كان عليه الجاهلية، لا يرث إلا الذي يحمل السيف ويضرب الرمح. فهذه مرأة أو أمه، أم هذا الطفل مثلا، انقلبت عليه في الليل ومات، هذا قتل خطأ. فهذا المال الآن ينتقل إلى الورثة، ومنها الأم. هل ترث؟ ترث، لكن عليها الدية أيضا، أنه قتل خطأ تدفع الدية. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تدفع الدية وأيضا لا تأخذ شيء من الدية. مثال ذلك، هذا الطفل الصغير ورث 400 ألف، والدية مثلا على سبيل التقريب 100 ألف، ترث من 400 ولا ترث من 100 ولا ترث من 100 وهكذا. حتى أن الشيخ هنا ذكر أن هذا الكلام، يقول في الشرح الممتع، قال: والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق بحيث يأثم بتعمده، هذا في تسهيل الفرائض. وقال أيضا في الممتع: القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه أنه لا يرث، وإذا كان خطأ فإنه يرث، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث، لأن الدية غرم عليه. وقال أيضا: وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه، فيما نرى أن القتل خطأ لا يمنع من الميراث، وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا أثبته الله في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذن القتل الخطأ لا يدخل في قتل العمد. قال أخيرا ونختم به، وهو مانع من جانب واحد، جانب القاتل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام حفظكم الله، أو بالمثال يتضح المقال: رجل أو الابن اتفق أن يقتل والده لكي يتعجل الميراث، فدخل عليه في الليل وهو نائم والغرفة مظلمة، فأطلق عليه الرصاصة، رصاصتين أو ثلاثة أو أربع، ثم ركب السيارة وهرب. سمع الناس أصوات صارت قصة هذه سمع الناس أصوات هذا الإطلاق، فيعني أدركوه فأخذوه إلى المستشفى، وبقي في العناية المركزة، لم يفارق الحياة، يعني وضعه خطير جدا. ثم هذا الولد هرب ويريد أن يهرب مثلا إلى دولة أخرى أو إلى كذا، وهو في الطريق انقلبت به السيارة فمات مباشرة، وهذا مات بعده بيوم أو بساعات. ما الذي يرث وما الذي لا يرث؟ ها؟ الولد الهارب لا يرث، لماذا؟ قاتل. والمورث الذي مات بعد يومين أو بعد 6 ساعات يرث. هذا معنى قوله من جانب واحد، من جانب القاتل. وإذا ذكر المثال قال: أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا، طعنه بالسكين أو بآلة حادة يريد أن يقتله، ثم يموت الجارح قبله فيرث منه. نحن ذكرنا المثال هذا أوضح، أنه هرب، أنه لا يريد أن يدركه أحد، أو أدركته أو أدركه رجال الأمن أطلقوا عليه النار فمات أو نحو ذلك. المهم أنه مات وما زال هذا المورث على قيد الحياة، فنحن نقول هذا لا يرث وهذا يرث. قد يكون عند هذا مال، نعم، حتى وإن كان قليل، ليس يعني لا تتصور أن الإرث فقط للملايين أو كذا، قد يكون 3000 ريال، وبعضهم يحصى تجد 6000 ريال، 5000 ريال، بعضهم 100 ريال، بعضهم ولا شيء، بعضهم مديون، فهنا يختلف يعني. لكن نحن نضرب الأمثلة هنا للتقريب، قد يكون عنده مثلا شركات أو مؤسسات ويريد مؤسسات أخرى أن تدخل في حوزته وفي ماله، فهنا هذه الشركات وهذه الأموال تنتقل إلى هذا الميت مثلا إن كان هو الوارث الوحيد المقتول، ثم بعد ذلك مات نورث الذين من بعده ماله ومال القاتل. هذا يا الأحبة هو ماذا؟ المانع الثالث، وهو القتل. ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم السلطان أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتبع القول أو ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. فالله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.